إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين، ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحديني. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. مصحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. امسكوهم امسكوهم كلهم، مش عاوز حد منهم يهرب. على مهلك يا سمو الامير، الجرح بتاعك لسه مفكوك. مش مهم الجرح، مش مهم اي حاجه، المهم نمسك الخونه. لازم نخلص من القصه دي وبسرعه، لازم العزبه ترجع هاديه امان تاني. القصه دي فيها دايما ثلاث جوانب، جنبي وجنبك والحقيقه. يا راغب، انت ايه اللي خرجك معانا؟ انت مش قادر تاخد نفسك. خرجت علشان اشوف الفجر الجديد وهو طالع. كان لازم انضرب بالنار عشان الفجر يطلع. حفظك الله يا سمو الامير، حفظك الله. امشي امشي قدامنا يا حرامي، امشي. خش الخير ده بتاعنا احنا. الامير رؤوف هناك اهو، يلا نسلمه ليه. الله، والمسكين البشكاتب وجرينه من قفاه. ايه الجمالين اللي محملين اللي معاهم دول؟ مسكنا البشكاتب سموك وهو بيحاول يهرب بره البلد. اهلا اهلا يا بشكاتب. ايه مش قادر ترد؟ عشان خاين بتتفق معاهم عشان تقتل سيدك؟ هو سموك. ما تحلفش. ايه الجمالين دول محملين ايه؟ دول بتوع البشكاتب سموه، محملين ذهب وفضه وفلوس كان هربان بيهم برا البلد. كذاب وخاين وحرامي سموك. الذهب ده يبني ويعمر 20 بلد زي بلدنا دي. للاسف صحيح، خدوه ارموه في السجن. هو ذهب تحطوه في الكتاب وتوقفوا عليه حراس. ده مش مالي، ده مالكم اللي اتسرق منكم. الحمد لله الحمد لله، اخيرا اخيرا سموك الديب الخير انتصر على الديب الشرير. ديب ايه؟ بعدين يا نعيم، بعدين مش وقته. فين شيخ الغفر والشيطان عبد الدايم؟ هربوا ناحية النهر، عاوزين يهربوا ورا النهر. لكن على مين؟ الشباب وراهم وهيمسكوهم. لازم يمسكوهم، اوعوا يهربوا. حاضر سموك حاضر. فين باقي الغفر؟ هو يكونوا معاهم. الغفر كلهم وقفوا جنب الأهالي وانضموا ليهم ضد الخيانة والظلم. ده طبيعي، لأن الغفر هم الأهالي، من الأهالي مش من حتة تانية. والله مظلوم يا سمو الأمير، مظلوم والله ما عملت حاجة. يلا يلا خدوه. فين المركب؟ ما جاتش ليه يا شيخ الغفر؟ مش عارف يا عبد. مش عارف ايه يا شيخ الغفر؟ الله يخرب بيتك. ما خلاص اتخرب يا عبد الدايم. خلاص مالك؟ ايه مالك خايف كده ليه؟ ده انت شيخ الغفر. كنت شيخ الغفر، لكن دلوقتي لو مسكونا هيقطعونا ويشربوا من دمنا. طب فين المركب؟ فين المركب؟ لو هربنا دلوقتي من هنا بالذهب اللي معانا ده هنعيش احسن من الامير نفسه. مش عارف فين المركب. مش عارف يا عبد الدايم ايه اللي حصل. مش عارف. الحمد لله ربنا يحميهم. الغمة انزاحت، الهم راح، يسلموا الشباب اللي خلصونا منهم. كان نفسي خديجة تبقى معانا وتشوف البلد وهي بتنضف، وربنا بينصرنا على الظلمة. ما تبكيش يا محبوبة، ربنا يرجعها لك بالسلامة. اللي حصل ده كان عشان اللي اتظلم زي خديجة وغيرها. تفتكري يا اختي خديجة هترجع؟ امال لازم ترجع. الحال هيتعادل ويبقى عالي العال، وكل اللي راح ورا النار أكيد هيرجع. يا رب يا رب. عارفين انا هعمل فيكم ايه؟ عفوك عفوك يا جنابه، وبعد كده نتصالح يا سمو الامير. نتصالح؟ ايوه، احنا طول عمرنا ما كانش بينا اي خلاف. ايوه طول عمرنا مخلصين لسمو، والله مخلصين لسمو. والله ما عملنا حاجه، دول شويه الولد اللي غلبوا حال البلد، كنا ماشيين زين. والعيال هم اللي ضربوا عليا النار؟ العيال هم اللي كانوا عايزين يموتوني؟ انتم خلاص انكشفتم، بلاش مكابرة وعناد، الناس كشفتكم. الناس كدابين كدابين يا جنابه ومنافقين. اي والله سموك، وما لهمش لازمة. احنا اللي بنحميهم سموك. انتوا اللي بتحموهم، ده لما كان كل واحد لوحده، لكن لما الناس بتتجمع بيبقوا زي الطوفان لا يمكن حد يقدر يقف قصاده. وايه اللي جمعهم؟ بس اللي جمعهم الظلم، الفقر، والجهل اللي عايشين فيه، وكان لازم يخلصوا منه. لكن احنا كنا بننفذ اوامرك. انا منكرش اني كنت قاسي عليهم، منكرش ساعات كتير كنت ببقى غلطان في حكمي، لكن انتوا استغلتوا كل الغلط بتاعي لمصلحتكم وضللتوني اكتر. كنا عاوزين مصلحتك. ايوه والله بأمارة الجمال المتحملة ذهب، عارفين نهايتكم ايه؟ السماح سموك، السماح والعفو يا سمو الامير، الله يكرمك. للأسف ما بقاش ينفع، خدوهم. السماح. استنى انت يا راغب، استنى يا نعيم. تحت امر سموك. حاضر سموك. كنت متأكد سموك ان الديب الخير اللي جواك حينتصر على الديب اللي بيدعوك للشر. الحمد لله. أعذرني يا سمو الأمير، بس الأمر غريب شوية. من زمان أنا وراغب عاوزينك تبقى كده، والحمد لله ده حصل. لكن ليه دلوقتي يا سمو الأمير؟ يا ابني دي مش أول مرة تحصل ثورة في العزبة، حصلت قبل كده أيام والدي، وكنت عارف إنه هيجي يوم وتحصل تاني. يعني سموك كنت عامل حسابك؟ الصراحة لا، لكن اللي حصل وشفته وحسيته كان هو السبب. ايه هو السبب؟ يوم ما ضربوني بالنار يا راغب، كنت في عز سطوتي وسلطتي، مفيش مخلوق في العزبة بره بيته، مفيش حد يقدر يكسر كلامي غير شوية عيال هيتربوا بسهولة. كنت راكب حصاني، حوالي حراسي من الغفر، فجأة جت الرصاصة، جت من الكلب اللي أنا مربيه. مع إن الكلب عمره ما يغدر بصاحبه. أيوة، في لحظة وقعت من على الحصان، الغفر سابوني وهربوا، سابوني لوحدي في عز الضلمة. وقعت على الأرض، وشي جه في الطين، والأول مرة أشم ريح الطين الأرض. وبعدين سموك؟ كمل سموك. عرفت ليه الفلاحين بيحبوا الأرض ويشقوا ويتعبوا عشان زرعتهم تكبر. ليه سموك؟ عشان الأرض كمان بتحبهم. حسيت إن الأرض بتحضني، بتحميني، عاوزة تنقذني من الموت. حتى لو مت هبقى في قلبها. ربنا يديك طول العمر يا سمو الأمير. الفلاحين يا راغب هم اللي دوروا عليا في الضلمة في كل شبر من الأرض، هم اللي أنقذوني، مع إنهم كان ممكن يسيبوني أموت. وناوي على إيه يا والدي؟ بكرة، بكرة هتعرف يا نعيم. ما وراء النهر. اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ، عبد اللطيف الطحاوي، وخديجة محمود. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.